ولو زدتي هيبقى احسن. زيدي، وكما تدري ان كل كلمه منها لها ايه، سبحان الله، لها في لها معنى ولها اجر، وفي النهايه تؤلف، وفي النهايه تؤلف القلوب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، تحيه الاسلام. البعض يتضرر من هذه التحيه، او يظن او ياخذ هذه التحيه بنوع من السخريه، يسخر لما واحد يقول له السلام عليكم السلام بنوع من التهذيب. ويقول ربي في الايه ان الله كان على كل شيء حسيبا. يا عبد، يا فقير، حي بتحيه الاسلام. يا فقير الى الله عز وجل، حي بتحيه الاسلام، لان الله يحاسبك على هذه التحيه وعلى اجر هذه التحيه وعلى تاليف القلوب بهذه التحيه. هو الحسيب الحاسب ربي سبحانه وتعالى، ان الله كان على كل شيء حسيبا، كما جاء في سوره النساء. وقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، في ذلك اليوم لا يظلم احد. وان كان مثقال ايه، حبه، يقول ربي من خردل، ادق الدقيق، اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بالبن، من الحسيب؟ من اللي هيحاسبك على الصغير والقطمير والقليل والكثير؟ لو يعي كل إنسان منا أن المحاسب والحسيب هو الله عز وجل لتبدلت أحوالنا. والله يا أحبائي، لو كل واحد يستحضر هذا الاسم، أن ربي حسيب، أنه هو المعنى، أنا أذكر إن شاء الله هذا المعنى الحسيب الحاسب، لكن هذا معنى من المعاني في هذه الآية، وكفى بنا حاسبين. مش هضع لك ولو مثقال ذرة من خردل في مظلمة أو في عمل أو في طاعة، لم تضع لك، لأن اللي بيحاسب هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى، الله جل جلاله هو الحسيب الحق ذو الشرف والمجد. ساعات نقول ايه، دي حسب فلانة، دي ذو حسب، يعني ذو ايه؟ شرف. دي بنت حسب، لا شرف ولل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لكن الشرف والمجد والعزة والجبروت والعظمة والسؤدد والجلال والكبرياء لله وحده سبحانه وتعالى، والصفات العلى لله، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الشرف له الشرف المجيد سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول الحسيب الحق هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. وربي سبحانه وتعالى سبحانه الحسيب الحق العالم. بماذا؟ العالم بمقادير الحسنات، اللي يعلم عملت ايه وقطعتي ازاي وصليتي بخشوع ولم تصلي بخشوع، وذكرتي ربي في نفسك واحسنت نيتك واقبلت على الله بقلبك واقبلت على الله بوجهك، واحسنت الى خلق ربي سبحانه وتعالى، احسنت في داخلك واحسنت معاملتك مع خلق ربي. الحسيب الحق العالم بكل ذلك هو الله عز وجل. لو يعلم العبد أن الحسيب العالم المطلع على أحوالك، اللي بيحسب عليك كل شيء، عملت العمل ده بتبتدي مرضات ربي سبحانه وتعالى. الحسيب يعلم ذلك بمقادير الأمور دقها وجلها. حسيب يا أحبائي يعلم مقادير الحسنات، ويعلم مقادير السيئات، ويعلم بأنواع الطاعات، حتى لو كانت يمكن نزلت دمعة من عينك لا يراها أحد، لكن الله المحاسب أحصاها عليك، كتبها لك، لا تضيع هذه الدمعة عند الله عز وجل. يحسب والمعاصي، حسيب يعلم المعاصي، المحيط بكل أقوالك وأعمالك، وأرزقنا جميعا وأعددنا وأنواعنا وأجناسنا، كل واحد فينا يأتي رب يوم القيامة فرضا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم يأتيه يوم القيامة أحصى. لو شفت رأيت شجرة كم فيها من الورق؟ سبحان الله، لا يحصي عدد الورق، ولو كانت وريقات لا يعلمها إلا الله عز وجل. لو سقطت من هذه الشجرة ما سقط، لا يحصيها إلا الحسيب سبحانه وتعالى العليم. ألا يعلم من خلق؟ لا يعلم ذرات الجبال إلا الذي خلقه. ده بيخلي في قلوبنا يا جماعة إنك تركيني على الحسيب، حياتك ما تنظريش للبشر أبدا، أنت تستغني عن البشر، تستغني تماما عن الخلق، ولا تركني إلا إلى رب الخلق. ولذلك يقول هنا سبحان الله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، كما جاء في سورة النساء. وهو سبحانه الحاسب الكافي. أليس الله بكاف عبدا؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله كده، فما له من هذا. شوفوا، انظروا إلى هذه الآيات حين: أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هذا ومن يهدي الله فما له من. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. من العزيز المنتقم؟ العليم بخلق. فالكافي هو الله. لا تظن كل يوم عندما يتعلم الإنسان أنه لا يركن إلا على الكافي العزيز القوي، يتعلق قلبه بشيء واحد هو الله عز وجل. كيف يتعلق قلبك بالله؟ خاصة إننا فقراء جدا، فقراء بشدة. لا يزيل همك إلا الكافي، ولا يذهب بأسك إلا الكافي، ولا يشفي مرضي إلا الكافي، ولا يرزقك من حيث تحتسبي من حيث لا تحتسبي إلا الكافي، ولا يعطيك ما تتمنيه إلا الكافي، ولا يدبر لك أمرك من حيث لا تحتسبي إلا الكافي. فربي الكافي يكفي عباده، الذي لا غنى لهم عنه أبدا، لا غنى. تجدي تضيق بك الدنيا حتى وكأنك تتنفسي من سم الخياط، ويأتي فرج الكافي في لحظة يفتح لك أبواب شرح الصدر والسعادة. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ولذلك يخلع عباده ويكفيهم، ولا يحتاج لكفاية أحد إلا الله وحده. لا غنى لهم عنه أبدا، فهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي كفاهم الدنيا والآخرة. ولذلك من يضل الله فما له من هاد. إذا الإنسان أراد الهداية، الذي يكفي هذا الطريق هو الله وحده ليس غيره. ولذلك وقيل: وسبحانه الحاسب. الحاسب بمعنى هو الفات الماضية الكافي. الحاسب الذي أتكلم عنها الآن هو الحافظ لأعمالك، حافظ لأعمال خلقه، الذي أحصى جميع أقوال عبادي وأفعالهم ظاهرة وباطنة وجميع حركته. يعني لو تحركتي حركة محسوبة عليك. ساعات تقولي إيه؟ ما تتحركيش في حركات معينة، الناس بصلك بتحسب عليك الحركات دي. الناس ترى أحيانا القليل، لكن لا ترى كل شيء. أما الحسيب يحصي عليك كل غمضة عين وكل آهة وكل كلمة وكل نظرة وكل عمل. ولذلك المحصي الحافظ الحسيب هو الله عز وجل، كلها محسوبة عند الله عز وجل، لا تضيع في كتاب. لا يضل ربي ولا لا يزيد ولا ينقص. ثم يأتي يوم الحساب، يحاسب المحاسب يوم الحساب على ما فعلتي في هذه الدار الدنيا، ويجازي بها العباد يوم القيامة اللي هو يوم الحساب، فيجازيك عليها عدلا وفضلا. لا تضيع عنده مظلمة، لكن يزيد عنده الفضل. ولذلك بحسب عباده بالعدل وبالفضل، فلا ظلم عنده ولا بخس عنده ولا نقص عنده، كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة كما قال ربي فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحانه يا أحبائي الكافي. لماذا عندما نقول ربي الكافي؟ كافي يكفيني، يكفيني ويكفيك ويكفي الخلق أجمعين، لأنه القوي القادر المقتدر، لا أحد يكون سبحانه وتعالى كمال القدرة إلا لله وحده، القوي القادر العليم الخبير الرحمن الرحيم الغني الحميد الحليم الكريم. مهما عملتي يكفيك برضه سبحان ربي، مهما صنعتي يكفيك. يا أحبائي ده الكافر في كفاية عامة، يكفي كل الخلق ولو كافر، أكله ويشربه ويرزقه ويحيي ويعطي ويرزقه الخلف ويرزقه الثروة ويرزقه، ولا كافي إلا. ومع ذلك لا يعلم ذلك الكافر أن الكافي هو الله عز وجل، هو الحسيب الصمد، الصمد الذي ينتهي إليه حوائج كل المخلوقات. قيل انتهى إليه كل شرف الوجود، الله الذي له لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهو سبحانه الحسيب الذي يحاسب العباد على كل قول. ولذلك إذا تكلمت بكلمة احسبي لها حساب، واعلمي أن الكلمة إذا خرجت من فاهك حسبت عليك، إذا خرجت لا تستطيع أن تعود مرة ثانية، اتكتبت. وهتأتي يوم قريب هذه الكلمة أنت نفسك اللي تقرأيها، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سبحانه الحسيب يحاسب عباده على أقوالهم وأعمالهم، وحسب على طاعتهم، ويصيب على الطاعة بالجنة، ويحاسب العاصي على معصيته أو الكافر، ويكون جزاؤه إيه؟ النار، عدل بعدله وفضله. وحساب ربي الحسيب يا أحبائي دقيق حتى مثقال الذرة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مش هتضيع لك. بعض الناس الجهال تقول ايه اعمل الخير والمير بحر، نسيت تماما هذه الآية، نسيت تماما هذه الآية. إن الإنسان لما بيعمل الخير، بس خلي بالك لما نيجي نعمل الخير، نعمل الخير وما نضرش حد. أصل بعض الناس تقول إيه بعمل خير، ما نعمل بعمل خير، ممكن تكوني بتعملي خير لكن بتضر غيرك. فاعملي الخير اللي أنت ما تضريش بيه غيرك، تنفعي ولا تضري. لأن بعض الناس يقول ما أنا بعمل خير وأنا بعمل شر، أنا بعمل كذا. إذا كان ذلك خير ما حظ، لكن لو بتعملي الخير والخير ده بتعمليه في جانب وبيضر جانب تاني، يبقى كيف يكون خيرا؟ كيف يكون خيرا؟ لأن زي ما بتعملي خير دلوقتي أنت ضريتي من جانب آخر. سبحانه الكريم الرحيم حسيب يحاسبك على الحسنة من كرمه وفضله بعشر أمثالها. لا حبيبتي بالله إلا سبعمائة ضعف. هل هناك أكرم ذلك حسيب؟ أبدا. ويجازي على السيئة بمثلها أو يغفرها. هل مثل ذلك حسيب؟ كريم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم كما قال ربي ويغفر لكم والله شكور حليم. يشكركم على ما فعلتم وهو الذي يملككم. حسيب كريم معطي. هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، سبحان الحسيب الكريم الذي يحاسب عباده في الدنيا ليربيهم. كل شيء بتعمليه في الدنيا يتحاسب عليه. حتى هل يستوون؟ لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. وإلا كان طرق الحساب في الدنيا يعمل الإنسان يطغى ويفعل ما يفعله، يضر ويفعل، وبعدين بعد كده يدخل بعد العمل بعد ما يفعل ذلك يدخل الجنة. لا، حسيب يحاسب عباده في الدنيا ليربيهم حتى يأتي يوم قريب يقرأ العبد كتابه الذي فعل في هذه الدار الدنيا. ولذلك في الدنيا جنة، وجنة الدنيا في طاعة الله يا أحبائي. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم جنة الدنيا وجنة الآخرة. تفتقد الناس، كثير من الناس تفتقد إلى طعم هذه الجنة ولا تكون جنة الدنيا. كثيرا من تظن بعض يظن بعض الناس أن جنة الدنيا في المال أو في الرزق رزق القلوب فقط أو في كثرة المال أو في كثرة أو في أمور الدنيوية بكافة أشكالها. وحقيقة الأمر غفلوا أن جنة الدنيا لا تكون إلا بالقرب من الله عز وجل. لا يعرفها إلا من ذاق تاب. اللي بيتذوق بيبقى مشتاق إن يذوق أكتر. فسبحان ربي يحاسب عباده في الدنيا لربهم وفي الآخرة ليجازيهم. وعلى نعلم يا أحبائي أن أمن أيقن أن الحسيب سوف يحاسبه. لو عرفت إن في يوم قريب سماه ربي يوم الحساب. إذا عرفت إن في يوم حساب زي كل إنسان بيجي يعمل معصية يقف وقفة مع نفسه ويعلم أن هناك يوم الحساب يتذكر قول ربي ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا الإنسان خاف من الله عز وجل من خاف منه استقام على أمره في الدنيا وفاز برضوانه وجنته في الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم. والحسيب يا أحبائي الذي يكفي بفضله ويصرف الآفات عن كل سبحان الله من سأله. إذا رفعت إلي الحوائج ورفع إلي أكف الضراعة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كافي أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. هو كافي الكل لكن هناك كفاية عامة وكفاية خاصة. كفاية عامة يكفي كل البشر خلقهم يرزقهم ويكسيهم ويطعمهم ويشفيهم ويعطيهم كل ما سألوه إن كل ما سألتموه. يرزق الدودة في التربة ويرزق الطير وهو في السماء ويرزق الثعبان الأعمى في رأس الشجرة ويرزق الحوت في ظلمة البحر ويرزق الجنين في بطن أمه ويرزق الفقير من حيث لا يحتسب ويرزقنا جميعا من حيث لا يحتسب سواء كان ذلك العبد مؤمنا أو غير مؤمن. والرزاق هو الكافي لعباده. ولذلك هنا سبحانه وهذه كفاية عامة لكل الخلق. وأما الكفاية الخاصة فتكون للمؤمن. يكفيك أمر دينك ودنياك اللهم لك اللهم أتم علينا النعم. يكفيك أمر الدنيا يسترك ويرزقك ولو كان رزقك تظني أو يظن الخلق أنه قليل لكن أنت راضية. كفيك بما رزقك يكفيك بما رزقك ويسترك بما رزقك. ولذلك هو كافي هذا عباده المؤمنين المخلصين الأتقياء. ولذلك نقول هذه الكفاية كفاية خاصة للمؤمن خاصة بالمؤمن. الحسيب يكفيه هم دين ودنيا. ولذلك نقول كفى إبراهيم هم النار فأنجاه منها ونجى محمد صلى الله عليه وسلم من الغار ولو نظر العدو تحت قدمه لرأى. وكفى سبحان الله ونجى يونس. من الذي كفى؟ من الذي رأى؟ من الذي سمع؟ من الذي سمع تضرعه؟ من الذي رأى سجوده في بطن الحوت؟ الكافي. من الذي أخرجه إلى أرض جرداء ما فيهاش شيء وأنبت عليه شجرة من يقطين؟ من الذي أنبت عليه هذه الشجرة؟ من الذي سبحانه وتعالى علم أن هذه الشجرة فيها كل احتياجات ذلك الإنسان الذي يخرج من بطن حوت وكأن جسده سبحان رب العرش أو معللا من هذا البطن أو من هذا الحوت يوم ينبت عليه شجرة من يقطين عشان يبقى وراها كبير تظله وتكون له طعاما وتكون له شرابا وتكون له حماية وتكون له ذب من الحشرات حتى فيها فيها قيل هذه الشجرة سبحان الله يا أحبائي. بالذات شجرة اليقطين هذه العلماء لما جمعوا المنافع التي في هذه الشجرة مش هوصف لكم عدد المنافع التي كانت في شجرة اليقطين عجيبة. احنا بنظن انها القرع لا لا ابدا لا ابدا سبحان الله لا ابدا هي هذه الشجرة. ولذلك قيل هذه الشجرة يمكن قليلة عندنا في، لكنها شجرة فيها ثمرات سبحان رب وعلاج وكذا وكذا وكذا. بحث كبير كان عامله أحد علماء في مصر، أحد علماء في مصر في شجرة اليقطين، ورقها حتى إذا دخلت داخل مزرعة فيها نبات اليقطين واستخبي تحتها لا أحد يراك. فكان يونس أسفل هذه الشجرة وكأنه مظللا تماما بشجرة اليقطين، ممتدة فائدة فوائد نفع طرد الحشرات. ولذلك من الذي كفاه، من الذي كفاه الطعام والشراب والزاد والحماية وكذا؟ سبحانه. وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لذلك سبحانه وتعالى كافيك حبيبتي في الله والله، لا تلجأ لبشر ولا تحتمي ببشر ولا تلوذي بالبشر، لكن الجأ لرب البشر الركن الشديد الكافي هو الله عز وجل. لذلك هنا ربي سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، الحاسب الذي يعلم نيتك وأسرارك على قدر نيتك يعطيك، الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك هذه الأسرار يعلم أدق الأعمال وأدق الذرات، ويعمل ويعلم النقير والقطمير والفتير، أدق شيء يعلمه من؟ ربي سبحانه وتعالى. يعلم نيتك أنت عايزة إيه وأنت بتتمنى إيه ولو لم تتكلمي، لكن ولذلك ويبلغك بنيتك ويحسبك ويحسبك على نيتك، نيتك الجميلة يحسبك عليها الحسيب، لأن إنما الأعمال بالنيات. فالذي يحسبك على النية هو الله عز وجل، يبلغك بنيتك ما لا يبلغك يبلغ العمل، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل، والله يعلم. ولذلك لا يظلم عند الحسيب مثقال ذرة، لو كانت مثقال حبة مش هتضعف. لو اتظلمت قلت أنا اتظلمت كتير في الدنيا، أقول لك اطمئني لك رب كافي ولك رب حسيب محاسب، لا تضيع عنده مثقال الذرة، لن تضيع عنده مثقال الذرة. والله عز وجل سريع الحساب، حسيب يعني سريع الحساب، وهو أسرع الحاسبين. إذا رجع إليه العباد يوم القيامة حاسبهم في أسرع وقت، ألم يرزقهم جميعا سبحانه وتعالى؟ حاسبهم جميعا في وقت واحد كما رزقهم جميعا في وقت واحد سبحانه وتعالى. ولذلك ويكون ذلك إذا حكم بقضية أمضاها، كما قال ربي سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. ولذلك يقول ربي ثم في الآية التي تري ذلك، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، كما جاء في سورة الأنعام. سبحان الملك الحق يا أحبائي، خلق جميع الخلق وأحصى عددهم من أول ما خلق سبحانه وتعالى الخليقة، وساق إليهم الرزق كل دول. ولذلك ما تخفيش على رزقك، الحسيب الكافي يرزقك، ما تظنيش أن غيرك هتاخد رزقك، لا تظني أن جارتك أو تظن أن الإنسان يكون عنده تجارة يقوم لو هنا سبحان الله زيك، تجدي بقى بعض الأشياء عجيبة، تجدي محل وجنبه محل ونفس المحل اللي مجاور محله في نفس الصنع في نفس السلعة، لكن اللي خلق ده وخلق ده الحسيب هيرزق هذا ويرزق هذا ويرزقه من حيث لا تحتسب. يسخر لده من يأتي إلى رزقه إلى محله عشان يشتري منه، ويسخر إلى هذا من يأتي إلى محله عشان يشتري رزقه، مع أن الاثنين نفس السلعة، لكن الذي يسوق إليهم ذلك والله. ولذلك نقول سبحان القوي القادر، لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض. ولذلك نقول وليعلم العبد أن الحسيب، طالما علم العبد أن ربي هو الحسيب فلن يفلت من الموت أحد، كما أنه لن يفلت من الحساب أحد. لما تشوفي إنسان تجبر أو ظلم أو أساء أو كذا نقول سبحانه وتعالى ثم إلينا إيابهم، يقول ربي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني إن غدا لنظره قريب، من المحاسب ومن الحسيب ولمن نرجع ولمن نعود ومن الذي يقوم بحساب العبد الفقير؟ ولذلك نقول أيها العبد الفقير اختر لنفسك ما تسعد به، وإلا جرك الشيطان إلى ما تشقى به. لو نسى الإنسان الحساب، ولو نسى الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى الكافي، ولو نسى الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى الحسيب اللي بيحفظ عليه أعماله وأقواله ونظراته وكل شيء، لو نسى العبد أن الحسيب يحصي عليه نياته أو نيته، يأتيه الشيطان في هذا الأمر. نقول كما قال ربي: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يقول ربي وله عذاب مهين. في سورة يا بناتي أحسنتم. وليعلم المؤمن حقا أنه من استقام على الدين ظاهرا وباطنا، وحفظ لسانه وحفظ قلبه وحفظ جوارحه، أرضى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل ذلك كان محاسبا على ما يفعل الإنسان، حسب عليه، يحسب عليه الحسيب. والعاقل يا أحبائي إذا عرف أن ربي حسيبا حاسب، حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب، حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسب، حاسب نفسك الأول على عقيدتك بالبداية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. حاسب نفسك عقيدتك صحيحة ولا فيها فساد، ثم بعد كده حاسب نفسك على الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها عليك، أوامر ربي، أوامر ربي في ظاهرك وفي باطنك، أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وسلوكك ومظهرك. أصبع الناس بتظن أن حتى المظهر ده مش مهم، ده المظهر ده تابع الهوى، الواحد يعمله بمزاجه، يعني ينقض في المظهر لمزاجه. يقول لك لا، ده فيه حسيب، هيحاسبك، هيحاسبك على كل شيء، هيحاسبك على ظاهرك، وهيحاسبك على باطنك، وهيحاسبك على لسانك، وهيحاسبك على نظراتك، وهيحاسبك على أقوالك، وهيحاسبك على نواياك، وهيحاسبك على أعمال جوارحك، وهيحاسبك على أعمال قلبك. أنت شاكرة ولا لا؟ يحاسبك. انت سخطة ولا شاكرة للنوع من ربي سبحانه وتعالى؟ يحاسبك. انت مخلصة في أعمالك ولا غير مخلصة؟ هيحاسبك على الإخلاص أو غير الإخلاص. هيحاسبك على انت راضي ولا قنطة من رحمة الله عز وجل؟ هيحاسبك على ذلك. انت سبحان الله صبرة ولا عندك جزع؟ هيحاسبك على ذلك. هيحاسبك على أعمال القلوب اللي انت تظن انه هو مش مطلع عليها، وربي سبحانه وتعالى المطلع وحده على هذا الأمر. فالعاقل من حاسب نفسه ليستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل، ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول ربي: أولئك هم الإيه؟ الفاسقون. لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا كل آيات القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من الآيات اللي احنا قرأناها دي، لو نزلت على جبل لتهد الجبل، لساخ الجبل، وإحنا قلوبنا أشد من الحجارة. نقرأ القرآن في كل يوم، لكن متى تضطعب القلوب؟ ومتى عندما نقرأ القرآن نعمل ما جاء في كتاب الله عز وجل؟ متى نحسن ظاهرنا ونحسن بطننا، نحسن معاملتنا بعضنا البعض، نحسن معاملات، نحسن معاملتك مع أختك ومع الخلق أجمعين؟ متى تكون حسن المعاملة؟ متى تكون، يعني سبحان الله، ما تيجي تنظري يا حبيبتي في الله إلى بعض الناس في معاملتهم، تجدي معاملات فيها قسوة وفيها غلظة وفيها بغض وفيها سوء. متى يحسن العبد الذي يعرف أنه محاسب على كل هذه الأعمال؟ كل شيء محسوب، وكل إنسان سيرى ما قدم أو أخر، وكل إنسان ألزمناه طارئ في يومه. ويوم القيامة ماذا يحدث له؟ يوم القيامة يخرج ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة له كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كل كلمة عملتيها، اقرأ كل نظرة فعلتيها، اقرأ كل سوء قدمتيها، اقرأ كل خير فعلتيها، اقرأي لو مدت يدك للحرام، اقرأي اللي انت عملتيه في الساعة كذا، لو امتدت عينك للحرام اقرأي ان انت عملت الحرام ده في الساعة كذا، لو امتدت خطاك الى السوء اعلمي ان انت في الوقت ده عملت كده. ولذلك يعلم العبد ان الحساب يوم القيامة من الحسيب يكون مبني على العدل والرحمة والإحسان، لكن ليعلم العبد ان من نوقش الحساب هلك، اللي هيتناقش في الحساب هيهلك. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. شوف السرور بقى، نجح فاز، فقد فاز هذا يا حبيبي. وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سرورا ويصلى سعيرا، انه كان في اهله ايه مسرورا، انه ظن ان لن يحق، بلى ان ربه كان به بصيرا. نسأل ربي بصيرا مطلع وحاسب وحسيب على عباده. لما سأل السيدة عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قال أليس أحد يحاسب يوم القيامة، هو بيقول كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. لو اتحسبت يوم القيامة فقلت يا رسول الله أليس ربي قال في كتابه تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متفق على صحته، قال إنما ذلك يا عائشة العرض. بتقرأي كتابك، سبحان الله، مجرد قراءة الكتاب في حاجات هتلاقيها مكتوبة عندك في كتابك، في حاجات مش موجودة غفرها ربي لك، سترها عليك في الدنيا وسيستر عليك في الآخرة بإذن ربي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. اللهم نجنا، اللهم نجنا. كيف نتعبد يا أحبائي باسم الله الحسيب؟ كيف تكوني عبدة؟ ولذلك عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا، بعض الناس دايما تشعر بتعاسة وضيق ودايما في قلق في حياتها، ناس بتحصل بيحصل لها هذا كثيرا ما يحدث. أقول لهذه المرأة أو هذا الرجل ارجع لكتاب الله واقرأ كتاب الله وتعلم أسماء الله، اقرأ القرآن. لذلك لو وجدت نفسك دايما في حياتك في شق في ضيق وفي كرب وفي ودايما بتدور حياتك حول نفسك نفسك نفسك، بعض الناس ما بتفكرش في نفسها، أعبئ نفسها ودايما حزينة ودايما في كآبة ودايما، أقول لها انشغلي بربك، انشغلي بما يصلحك، انشغلي بالقرآن، انشغلي بصفات الله بأسمائه، هتصلح ذاتك وتصلح حياتك، لذلك هيصلحك داخلا وخارجا، هيصلح أعمالك. والله يا أحبائي لا يصلح أعمالنا إلا أتعرف العبد على ربه، لأنك عندما يتعرف العبد على الله عز وجل بيعرف حجمه، الإنسان بيعرف حجمه، بيعرف أنه ضئيل، أنه عبد فقير، أنه ما أحوجه إلى الله عز وجل في كل وقت، محتاجة في كل نفس في كل لحظة، أنت فقيرة إلى الله في كل لحظة مع كل نفس مع كل غمضة عين، لكن انشغالك بنفسك بينسيك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بينسيك. ولذلك ما تجد إنسان، بعض الناس يمن الله عليهم بنعم، نعمة ولد ولا نعمة زواج ولا نعمة أي نعمة من نعم الدنيا، فتنشغل بالنعمة عن المنعم فتكون النعمة سبب لتعاستهم. كثيرا ما تكون عند بعض الناس النعمة سببا في تعاسة كثير من الناس، كثير من الناس. لماذا؟ لأنه لو انشغل بالمنعم الذي من عليه بالنعمة لبورك في النعمة وبورك في الوقت وبورك فيما رزق ربي سبحانه وتعالى، لكن انشغال الإنسان دايما دايما بالنعمة وليس بالمنعم بتنغص عليه حياته. ما تجري إنسان حياته منغصة إلا أنه بيبعد عن التذكر أو يبعد عن مكان الذكر أو يبعد عن ذكر الله أو ينشغل بالعوي أو يبعد عن القرآن. وأعظم شيء، لا تظني أن هناك شيء في الكون ممكن يصلح حالك مثل يصلح مستمع القرآن يصلحك. بترجعي لكل أهل العلم يقول لو أعيدت الأيام مرة ثانية من شغلنا إلا بالقرآن، اللهم اشغل حياتنا بالقرآن. لذلك نقول كيف أتعبد؟ إزاي أبعبد أسمع اسم الله الحسيب وتغير حياتي؟ تعبد يعني أعبد الله بهذا الاسم يتغير حياتي، تزيد في حياتي حاجة، يبقى أشعر بلذة العبادة، أشعر بمعنى هذا الاسم، يزداد إقبالي على الله عز وجل، أسعد بذكر الله. أول حاجة التعبد باسم الله الحسيب أن يعلم العبد أن ربك الحسيب الحق الكافي لعباده جميعا كل ما أهم أمورك، الميسر وحده لكل احتياجاتك. كم من شيء ضاقت به الدنيا يا أحبائي وفجأة يسر الميسر سبحان الله. أما أنت العبد الفقيرة لا تظني أن يأتي هذا اليسر بهذه السرعة، لكن عند ربي سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون يكون اليسر في لحظة واحدة. ينفرج الهم ويزال الغم وتنكشف الكربة في لحظة واحدة، لكن يحتاج العبد أن يعرف أن ربي الحسيب الكافي كافيك كل شيء في هذه الدار الدنيا، كافيك أمرك وكافيك همك وكافيك طلبك، ولذلك ميسر لك كل ما تحتاجيه الكافي الحسيب الدافع عنك كل ما تكرهي. ساعات يضيق الإنسان بأشياء تضيق، تبتلي بأشياء وتضيق عليك نفسك، ويظن العبد أنه ضاقت ضاقت ضاقت، فلا يدفع عنك كل ذلك إلا الكافي الحسيب الدافع عنك كل ما تكرهين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وحده سبحانه وتعالى. التعبد باسم الله الحسيب يعلم المؤمن أن الله شرفنا بعبادته، شرفنا. لما تلاقي نفسك في عبادة الله الواحد الأحد يبقى أنت شرفتي، يعني قل من عليك بهذا الشرف اللي كفيك، اللي تم أمرك دينك ودنياك وضعك في هذا الشرف وهذا الفضل، أجلسك مجلسا علما الذي شرفك بذلك الذي كفاك الله عز وجل، شرفك بعبادته وخصك بهدايته. من يعلم الكافي، ليعلم العبد أن الكافي شرفك بعبادته، مش تنسلخ عن عبادته. إذا انسلقت عن عبادة الله الواحد الديان أين الشرف؟ الشرف في الحسب، في النسب، وفي المال، وفي العزوة، وفي الولد، وفي الزوج. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، الشرف الذي شرفه ربي لك بعبادته وبخصك بهدايته. إذا وجدتي فتح لك باب الهداية فكافاك ذلك، خصك بهدايته وأكرمك بكرمه بطاعته. تجد تسمعي كده لما تيجي يبقى حديثك حديث الله كده، حديثك عن الله عز وجل، تشعري بقلبك بسعادة في حديث الله عز وجل، وتقولي بينك وبين نفسك يا ربي وأنت حديثي بين خلالي. لما تسمع أي كلام، قلت جلستي مجلسا كده من مجالس اللغو والفضيان وكده، تبقى حاسة بملل شديد وضيق شديد جدا. وما أن تجلسي مجلس يذكر فيه الله عز وجل حتى تقول يا ربي أنت الكافي، أكرمتني بطاعتك وألزمتني بطاعتك في جميع أحوالك، وأكثر ومن عليك بذكري ومن عليك بحمدي في كل أوقاتي، فالذي من عليك ربي سبحانه وتعالى كافي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونوسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شرف يا أحبائي وكرم الذي كفاك كل ذلك إذا وجدت وضع أقدامك على طريق الهداية، الذي من عليك بذلك هو الذي كفاك أمر دينك ودنياك، رزقك وتعطاك، وبعدين كمان أمر دينك يسره لك. اللهم ارزقنا واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. يا من عرفت أن ربك هو الحسيب الكافي لا تستكسري طاعته. ما أنا نعمل، ما أنا بصلي الصلوات كلها أحسن كتير جدا من غيري، فهو لجلالي وجمالي وكمالي أسمائي وصفاتي أحق من عبد. لو ظللت ساجدة لله الواحد الأحد الكافي لك ما وفيت حق نعمة واحدة من نعم عليك. أحق من ذكر، لو ظللت لسانك لا يفطر عن ذكرك فهو أحق من ذكر. لو ظللت لسانك يشكر ربي سبحانه وتعالى أقول لك أحق من شكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولا تعدد، يا من عرفت أن ربك حسيب لا تعدد حسناتك فإنها مكتوبة محفوظة مضاعفة عند الله عز وجل، فإياك أن تحبطها بكثرة ما أنا عملت. بعض الناس كده تقعد تعدد، أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. أقول لا تعدد، ما تعدديش حسناتك على الحسيب، فالله سبحانه وتعالى إذا كنت مخلصة فيما فعلتي فالحسيب يحسب لك، لأن الذي يحصي عليك النوايا يحسب عملك ده، إذا كان عملك ده صح ولا عملك ده خطأ، أو عملك ده إخ مخلصا لله عز وجل أو رياء وسمعة، هو وحده الحسيب سبحانه وتعالى. لكن عديلي سيئاتك، افتكري سيئاتك، قولي أنا بعمل كذا، أنا مقصرة، أنا ما قمتش، أنا ما صليتش الليلة دي مثلا ألا 4 ركعات أو ركعتين فقط، أنا المرة دي مثلا كنت بتصلي بكذا آية بقيت تصلي مثلا بأقل، يعني عديلي على نفسك، عديلي لنفسك سيئاتك واذكريها عشان تستغفري وتتوبي إلى الله الذي أمرك ربي أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، كما قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويا من عرفت أن ربك حسيب، احسبي الساعات والأيام، احسبي ساعات عمرك مرت عليك ازاي، امبارح مر عليك ازاي، كم ساعة ضيعتيها في هباء، كم ساعة ضاعت منك هباء، احسبي ساعة عمرك كم ساعة ضيعتيها، وكم ساعة جلستي مجلسا وما كانش ممكن تجلسي هذا المجلس، ما عادش عليك فيه بشيء، مجلس لم يعود عليك فيه شيء، وكم يوم مر عليك وأنت تركيني إلى الراحة ونسي أن الحسيب يحسب عليك، تركني للراحة والدعاء والكسل والتراخي، كم يوم وكم صحيفة من صحائف أعمالك ملئت بالسيئات، املئيها بالأعمال التي يحبها ربي الحسيب ويرضاها، وحاسبي نفسي قبل أن تحاسبي، وانظري ما قدمت وما أخرت، وأن أقيم وجهك للدين حنيفة، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعل فإنك إذا من الظالمين، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى في موسى. واعلم يا من تعرف أن الله سبحانه وتعالى أنه الحسيب، أن كل ما عملته لن يضيع منه شيء أبدا، فالكل محسوب ستراه يوم القيامة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. لا تظن أنك ساعات أحيانا يا أحبائي الإنسان يتعامل مع الناس بالحسنى والناس تتعامل معه بالسوء، وتظن وينكسر القلب لأنه بيتعامل مع البشر، لو حسبتي مع البشر هينكسر قلبك. طب كيف أتعامل بهذا الحسن؟ لأنك أنت بتتعاملي مع البشر، مع أن عملك صاعد لمن؟ لرب البشر. فعندما تعملي عملا أعلمي أن الذي يقيس ذلك العمل هو ليس البشر، إنه مكتوب عند رب البشر يحصي عليك ويحسبه لك ولا يضيع لك. ولا تظني كمن قال، كما قال الجاهل اعملي اعمالك وارميها ايه، او عملت الخير عملت خير، اه والله اذا انا عملت، بعض الناس كثيره ما تقول ذلك، والله انا بعمل الخير في فلانه دي، لكن والله اعمل الخير والمير والبيربح، هذا جهل، هذا جهل باسم الله سبحانه وتعالى الحسيب الذي يحصي علينا كل شيء والذي لا يضيع عنه شيء. فاذا عملت عملا فلا تنظري للبشر، لو نظرتي للبشر مش هتعملي، لو نظرتي لمعامله البشر مش هتستزيدي، لو نظرتي لمعاملات البشر هتاخدي من كل إنسان في البشر أسوأ ما عنده، هتصبحي بقى كده حاجة كتلة من السوء، تاخدي من ده يعملك بسوء في النحطة دي، هتقولي أنا هعمله بمعاملته السيئة دي، تروحي معاملاه بمعاملته، هتروحي هتجدي نفسك في يوم من الأيام اكتسبتي كل صفات السيئة لأنك نسيتي تتعاملي مع رب البشر، تعاملي مع خلقه، تعاملي بأخلاقك، تعاملي بنواياك الحسنة. واعلمي واعلمي كوني على يقين، والله يا أحبائي لا يضيع مهما ضاقت عليك، والله وربي الكريم مهما ضاقت عليك يأتي الفرج في لحظة لا تظني أنه يأتي في هذه اللحظة. كريم، نحن نتعامل مع الحسيب، نحن نتعامل مع الحسيب القريب، فسبحان الحسيب الذي حفظ على عبادي كل ما عملوا من خير من شر أو طاعة أو معصية، سبحانه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، علم ربي الحسيب أحصى عليهم أعمالهم وجزاء أعمالهم ومقدار الثواب ومقدار العقاب، ثم يوفيهم كل ذلك الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا كذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب إيه؟ مهم الحكم العدل مهما فعلتي كما ذكرت لكم، تتعاملي بالحسنى ويتعامل من معك بالسوء، وظن أن ذلك ضعفا منك أن أنت تتعاملي أيضا بالحسنى، لا تظني أن ذلك ضعفا منك. القوي هو الذي كلما عمله هذا الذي يعمل بالسوء تعامل بخلقه هو القوي، لأنه يستودع أعماله عند الحسين سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ارزقنا عملا صالحا يا أحبائي يتقبله ربي سبحانه وتعالى. نسأله ربي خيرا عاجلا، نسأله ربي رحمة من عنده. نقول إذن عندما تحدثنا عن الحسيب ماذا يعني المعنى من حيث اللغة؟ الحسيب قيل الكافي، حسيب بمعنى فعيل، أحسبني الشيء إذا كفاني، وقيل والحسب الكرم، وقيل أيضا الحسب الشرف الثابت في الآباء، يقولوا ده ابن حسب، يعني أهله كان لهم ابن حسب، يقول دي بنت الحسب والنسب هكذا. وهذا في مضمون اللي هي في معنى اللغة. أما المعنى في حق الله عز وجل قيل يقول الزجاجي رحمة الله عليه، الحسيب يجوز أن يكون من أحسبني الشيء إذا كفاني، فالله وحده الكافي، فالله وحده هو الكافي. يقول ربي سبحانه وتعالى في الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، قال ربي وكفى بالله حسيبا. هو كفيهم، اللي بيخشوا الله ومن كفيهم؟ ربي سبحانه وتعالى. فالحسيب كفاية وحماية، زي كنا يقول ابن القيم في النونية، وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أوان. الحسيب يكفي العبد، يكفيك كل أوان. يقول السعدي رحمة الله عليه، الحسيب يا أحبائي الله عز وجل هو العليم بعباده، الكافي المتوكلين عليه، المجازي لعباده المتوكلين عليه بالخير، والمجازي لعباده بالخير وبالشر بحسب حكمته وعلمه. هذا في حق الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا والحسيب بمعنى الرقيب، احنا قلنا دلوقتي الكافي. وقيل أيضا الحسيب تأني بمعنى الرقيب، الحاسب لعباده الذي يتولى جزاءهم بالعدل والفضل، والذي كافيهم همومهم وغمومهم. يبقى بمعنى المحاسب وبمعنى الكافي اللي يزيل عنهم همهم وغمهم. وقيل وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين عليه، ويرزقهم من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله، يخص المتوكلين أنه توكلي على الله وفوضي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، يكفيك ربي سبحانه وتعالى أمور دينك وأمور دنياك. والحسيب أيضا قيل الذي يحفظ أعمال عباده ويحاسبهم إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، كما قال ربي سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. ولذلك هنا في ملخص هذا الاسم قيل من السبق من هذه الأقوال، قيل الكافي في حق الله عز وجل، حسيب في حق الله عز وجل يأتي بمعنى الكافي والحافظ، ويأتي بمعنى المحاسب يوم القيامة، فلا يحاسبك يوم القيامة إلا من ربك الحسيب. من آثار الاسم الله سبحانه وتعالى الحسيب، أول شيء إنه الإنسان لما يعرف إن ربي سبحانه وتعالى ما ذكر من آثار الاسم ده إنه الكافي، يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الاسم ده الكافي العبادي. يعلم العبد أنه لا غنى لهم عنه أبدا ولا يشارك أحدا في كفايته، هذا الاسم لا يشارك أحد الكفاية، فالله الكافي على الحق. ممكن دي تقولي مثلا تقولي لبنتك أنا أكفيك مثلا مسؤولية بيتك، أنا هعينك في كذا، لكن هتقدري تعينيها في شيء ولا تعينيها في كل شيء، إنما الكافي على الحق ومن هو الله سبحانه وتعالى. هنا يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه، الكافي الذي من كان له كان حسبه، اللي بيتوكل عليه فهو حسبه. فالله تعالى حسيب كل أحد وكافي كل أحد، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا وصف لا يتصور حقيقته الغير، فإن الكفاية الذي يحتاجها كل إنسان لا تكون إلا لمن؟ الله وحده، لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجود الله سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك الكافي إلا من ربي سبحانه وتعالى. من آثار الاسم الحسيب أنك لا تظني أنك إذا احتجت إلى طعام أو شراب أو أرض أو سماء أو غير ذلك فقد احتجت إلى غيره. لو احتجت مثلا لوحدة قلت لها ممكن تجيبي لي كوباية مية بعد إذنك، وجابت لك كوباية مية، ما تظنيش أن هي اللي اديت لك كوباية المية دي هي التي حس يعني هي الكافية أو اللي كفيتك هذا أو الحسيب. لا تظني أنك إذا احتجت إلى طعاما أو شرابا أو أرض أو سماء يبقى أنت احتجت إلى غيره. لا، لم يكن، لأنه في كل شيء هو حسبك. هذه أشياء الذي خلقها من الحسيب، خلق الطعام وخلق الشراب وخلق الأرض وخلق السماء، بس دي عبارة عن إيه؟ أسباب، أسباب. ولا تظني أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه أن ترضعه وتتعهده فليس الله حسيبه، الطفل الصغير. فليس، لا يظن هذا الطفل أن ربي ليس حسيب ولا كفيه، بل الذي كفاه خلق أمه هو من؟ الله عز وجل. والذي كفاه خلق اللبن في ثديه هو؟ والذي خلق له الهداية إلى التقام ثديه هو؟ من الذي هدى إلى التقام ثديه؟ هو الله عز وجل. والذي خلق له الشفقة في قلب أمه هو من؟ الله عز وجل. والذي خلق المودة في قلب هذه الأم ترضع مهما كانت من الليل أو من النهار أو كانت مريضة، من الذي خلق هذه الشفقة في قلب هذه الأم؟ حتى سبحان الله مكنته من التقام ثديها ودعته إليه، من الذي خلق هذه الرحمة في قلب هذه الأم إلا الذي كفى هذا الطفل هذه العناية من الله؟ فالكفاية حصلت بهذه الأسباب، لكن من خالق الأسباب الكافي كل الأسباب. تقولي فلانة قدر الله ما شاء الله جابت لي حاجة كده طيبة وما شاء كذا أهدت لي، مين هذه أسباب؟ لكن من الذي خلق الأسباب الكافي؟ من أثار الإيمان باسم الله سبحانه وتعالى، وهو ثانيا على المعنى الثاني الاسم الحسيب المحاسب الذي أحصى يوم القيامة، نقول يخلق داخل قلب العبد، إذا عرفت أن لا يحسبك ربي يوم القيامة هو الله عز وجل، يثمر إيه في قلبك؟ ماذا يثمر في قلبك؟ إن ربنا يحسبك، كل كلمة بتقوليها ربنا يحسبك عليها. لما تنظري إلى كلمة تقولي يا رب استغفر الله العظيم أنا قلت الكلمة دي لي، لما تنظري إلى نظرة تقولي استغفر الله أنا نظرت النظرة دي لي. ولذلك هنا نقول سبحان الله، يثمر قلبك اسم الحسيب الذي يحسبك يوم القيامة، الخوف والوجل ومحاسبة النفس والاستعداد ليوم الحساب، ويكون ذلك بالطاعات واجتناب المحرمات وعدم ظلم الخلق. لما تيجي تفتكر يوم القيامة كده وانت واقفة تقرأ كتابك وفي مظالم، كيف تكوني وبه هذه المظالم؟ كيف يكون كتابك وبه هذه المظالم؟ في يوم أخذت من إنسان شيء ليس يحل لك هذا الشيء، أو أخذت أو امتدت يدك لشيء لا تملكه، لذلك هنا نقول يتولد ويثمن ذلك محاسبة. ولأنه عندما يقف العبد يكون إنسان ظالما في الدنيا، عندما يكون الإنسان ظالما في الدنيا ويعلم أن غدا سيقف ذلك العبد بين يدي رب كريم ويجعل هذا العبد بين يديه كتابه الذي بأعماله كتبت وسطرت فيه ويقال له اقرأ كتابك، ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه. كيف يكون يوم القيامة؟ يكون إيه الظالم أو اللي ظلم يوم القيامة؟ وهنا نقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لذلك هنا نقول سبحان الله، حفظوا يا أحبائي دقيق شديد. عشان كده المجرمين يوم القيامة يقول ربي في كتابي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون في المرة. يقول ربي سبحانه وتعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. هيشفق المجرم يوم القيامة بما وجد في ذلك الكتاب، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان لزاما علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن ننزل أو نزل أعمالنا قبل أن توزن. والذين نسوا يوم الحساب، نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا ينسينا ذلك اليوم. يا أحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله، يقول ربي فيهم، لهم عذاب شديد بما نسوا. اللي نسى يوم الحساب له عذاب شديد. وهنا نقول سبحان الله، لما الذين لا يؤمنون بيوم الحساب عندهم خطر شديد جدا. يقول ربي سبحانه وتعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. من أثار الاسم في ذلك الأمر يا أحبائي، أيضا في أثار الاسم، إن يوم الحساب ده يوم شديد. يقول ربي فيه في الحسيب: إن كل من، اللهم سلم اللهم سلم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وحده، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم. يقول ربي سبحانه وتعالى: آتيه يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم. ولذلك هنا نقول الحسيب على ما يحاسب، هيحاسبنا عليه. ويوم القيامة كيف يكون الحساب، وكيف يكون مشهد الحساب؟ والذي يحاسب، والذي يحاسب هو الحسيب ربي سبحانه وتعالى. يراد بالحساب يوم الحساب يا أحبائي، يوم القيامة يراد بالحساب والجزاء أن يوقف الحق تبارك وتعالى عبد، تخيلي نفسك وأنت تقفي بين يدي ربك، يقف عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها. نسأل الله سبحانه وتعالى مشهد، وصفوا، شوفوا، انظروا إلى القرطبي يصور مشهد الحساب، فماذا قال في هذا المشهد الإمام القرطبي يصور مشهد الحساب والحسيب هو الله عز وجل. يقول في مشهد الحساب: فإذا بعث رب العباد من قبورهم يوم القيامة الحسيب للحساب، وقاموا في ذلك اليوم، قاموا في ذلك اليوم للحساب حفاة عراة، وجاء وقت الحساب الذي يريد ربي أن يحاسب فيه عباده في ذلك اليوم. يقول القرطبي: أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبين بكل أعمالك التي سطرتها في هذه الكتاب يأتوا بها، فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه، ومنهم من يؤتى كتابه، وهم السعداء، ومنهم من يؤتى كتابه بيساره أو خلف ظهره وهم الأشقياء. وعند ذلك مثل وقوفك أيها العبد الفقير في ذلك اليوم يوم الحساب، وأنت في يوم العرض عريانا مستوحشا قلقا حيرانا، والنار وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نار تلتهب من غيظ، تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ، على العصا، ورب العرش غضبانا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي، اقرأه على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان في الدنيا؟ اقرأي كتابك، اقرأي أعمالك، اقرأي ما سطرتي في ذلك الكتاب، اقرأي ما فعلتي في ساعاتك، اقرأي ما فعلتي في أيامك. لما قرأت ولم تنكر قراءته وأقرأت مما جاء فيه، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، أمضوا بعبد العاصي إلى نار. نسأل الله لنا العفو والعافية. فتوهم نفسك يا عبد الفقير إذا تطايرت الكتب وأنت مفلس، عملك قليل وزادك لا يبلغك. فتوهم نفسك إذا تطايرت الكتب في يوم الحساب والحسيب هو الله عز وجل، والمحاسب هو الله، ونصبت الموازين ونوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ ينادى باسم أبيك وليست باسم أمك كما يقول بعض لا. أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى، وكلت بك الملائكة تأخذك، فقربت إلى ربك، لا يمنعك اشتباه الأسماء باسمك مهما اختلطت. إذا عرفت أو جاءك النداء، عرفت أنك أنت المنادى، أنت المنادى، وقرع النداء قلبك وطار قلبك وتخطيت الصفوف وجئت إلى ربك لتقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. هنا نقول يا أحبائي في ذلك اليوم العصيب، يوم الحساب، يوم يحاسب ربي سبحانه وتعالى فيه عباده: فتوهم نفسك أيها العبد الفقير وأنت بين يدي ربك، هكذا يقول القرطبي، وفي يدك صحيفة أعمالك مخبرة بكل ما صنعت في الدنيا وكل ما أهملت في الدنيا، لا تغادر بلية إلا كتبتها أو كتبت، لا يغادر مخبأ إلا موجود في هذه الصحيفة، لا توجد سريرة إلا موجودة في هذا الكتاب، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر، أهوال محدقة بك في كل وقت في كل مكان، فكم من بلية. وذلك هنا نقول يا حبي، كم من عمل ظننت أنه سلم وخلص فرده عليك في الموقف العظيم، كم من عمل خلص من الإخلاص فرد عليك، كم من عمل عملته ولم يكن خالصا لا فأحبط. فيا حسرة القلب ويا أسف الفؤاد على ما فرطت فيه، يا حسرة على ما فرطت فيه جنب الله. هنا يقول العبد: يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت فيه جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في طاعة ربي، يا حسرة على ما فرطت في أعمالي. فأما من أوتي كتابه بيمينه تأتي الفرحة الأخرى، فعلم أنه من أهل الجنة، فيقول بفرح شديد: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، اللهم اجعلني وإياكم. فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو على رؤوس الخلائق ويؤمر به ويدعى باسمه واسم أبيه، فيتقدم ويخرج له كتابا أبيضا في بطنه سيئات وفي ظهره حسنات، فيبدأ فيقرأ السيد فيشفق ويصفر وجهه ويتغير، فإذا بلغ الكتاب وظن أنه هلك غفر له ربي ذلك، فيفرح فرحا شديدا، ثم يجد في كتابه الحسنات فلا يزداد إلا فرحا، حتى إذا بلغ آخر كتابه ضعفت له حسنات فبيض وجهه، عشان كده يأتوا يوم القيامة: فأما الذين بيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون. ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى، وقيل في ذلك كما جاء في الفرحة في هذا اليوم: هنا يدخل جنة عالية قطوفها دانية. ويأتي قول ربي في هذا المشهد الشديد الشديد: وجاء ربك والملك صفا صفا، شكل العباد، وجيء يومئذ بجهنم تتغيظ تكاد تميز من الغيظ. يا أحبائي، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل وكأن سبحان الله، نسأل ربي العفو والعافية في ذلك اليوم الشديد. ويقول في ذلك اليوم لأصحابه: هو نجا، هو فاز، فإذا جاء بكتابه وغمرته الكرامة من الله عز وجل يقول لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإذا كان الرجل رأسا للشر يدعو على رؤوس الخلائق ويخرج له كتاب أسود، كتاب خطة فيه حسنات وظاهره السيئات. يقرأ الحسنات ويظن أنه ينجو، فإذا بالسيئات ثم كتابه ردت عليه فيسود وجهه، ونسأل الله العفو والعافية. أما الذين سودت وجوههم أكفرتم، نسأل الله العفو والعافية. فلا يزداد إلا حزنا ولا يزداد وجهه إلا سوادا، فإذا بلغ آخر كتابه وجد سيئات وقد ضعفت، نسأل الله، ضعفت بعمله، فيتعظم له النار وتزرق العينان ويسود الوجه ويكسى سرابيل من قطران. اللهم سلم، اللهم سلم. فينطلق إلى أصحابه ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول الحسن ويقول ابن عباس رضي الله عنه: 70 ذراعا بذراع الملك، يقول في ذلك فاسلكوه، قيل يدخل عنقه فيها ثم يجر بها، وإن الحلقة من هذه السلسلة إذا وضعت الحلقة الواحدة على جبل لذاب الجبل كما قال ابن عباس. فينادى في ذلك اليوم الشديد وملأه الحزن فأقول: أنا فلان، يا يتمنى يا ليتني لم أوت كتابيا. فنتوهم، ولذلك فتوهم أيها العبد الفقير حالك، وأنت من السعداء أم أنت من الأشقياء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين أبيضت وجوههم. هناك في الحساب يا جماعة أمور في عقيدة في الله، والعقيدة في الله الحساب ده شديد، قواعد توضع في ذلك اليوم يحاسب عليها العباد، يحاسب الحسيب، يحاسب عليها العباد. أول شيء في هذه التي توضع في الحساب، القواعد التي يحاسب عليها ربي العباد، أولها أن الله عز وجل لو عذب الخلق جميعا لم يكن ظالما لهم، لأن الذي خلقهم هو من؟ والمالك هو من؟ هو الله عز وجل. لكن هناك قواعد في ذلك اليوم. ما هي القواعد التي من الحسيب في يوم الحساب؟ القواعد أولها العدل التام الذي لا يشوبه ظلم، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم. كل إنسان هياخد اللي عمله كما قال ربي سبحانه وتعالى، يوفى العباد في ذلك اليوم أجورهم كاملة غير منقوصة. عندما يقول لقمان في وصيته لابنه وهو يقول: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة، قال: من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها سبحانه وتعالى، إن الله لطيف خبير. يعني لا يضيع عندك، لن يضيع لك مثقال، تقولي أنا ظلمت، لن تضيع لك مثقال ذرة. ولذلك هنا يقول إن الله، يقول ربي في كتاب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأقول ربي: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. تعرفين الفتيل اللي هو إيه؟ موجودة في وسط الماء البلح. نعم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرة. عارفين النقير اللي هي إيه؟ برد موجودة في النوايا، في كده أيوة، في ظهر النوايا في حفرة صغيرة، هي دي النقير. ويقول ربي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا لم يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء ولو كان هباء. مثل هباء ده اللي هو عارفين لما تنظروا إلى أشعة الشمس إذا دخلت كده من الطاقة، يعني حاجة تكون قليلة جدا لا تضيع عند الله عز وجل. هذا أول شيء في القواعد، القاعدة الأولى العدل التام. القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة أحد إلا إذا كان ذلك الأحد يدعو إلى معصية. لكن أنت دعيتي ابنك إلى الفضيلة، صلي يا ابني، صلي يا ابني، وتدفعيه إلى الطاعة، لكن هو مصر على المعصية، قال: اللهم بلغت لما فشل. ولذلك لا يؤخذ أحد بجريرة أحد. فهنا نقول وهذا منتهى العدل من الله سبحانه ولا بذنبه. ولذلك هنا نقيل نزلت في من؟ الآية دي: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم إيه فيه تختلفون. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبقى. هذه قاعدة عظيمة إن الإنسان بيعملها. أنت لا تحاسبي على ما فعلتي، اقرأ كتابك، ما تقرأيش كتاب أختك ولا كتاب إلا في حالة واحدة، إن هم الذين يجمعون أثقالا مع أثقالهم، هل هناك تعارض؟ ولا يحملن أثقالا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هل هناك تعارض مع أنه لا تزل وزير أبدا؟ هؤلاء اللي هم كانوا بيدعوا للنفس المعصية، يبقى هتحملي معصيتك وأثرهم. كل مثلا واحدة بتدعي الواحدة بلا تعالي أو أديك في كذا ومكان في معصية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا ولذلك أنت دعيتي إلى معصية لك وزر كل من عمل بالمعصية، نسأل الله العفو والعافية. وبالعكس أنت دعيتي إلى طاعة أو خير لك أجر كل من عمل بها، ولذلك هذا الأمر لا تعارض أبدا. النقطة الثالثة في القاعدة الثالثة، اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، اطلاع العباد على ما قدموه من الأعمال، إن كل عمل أنت عملتيه ربنا سبحانه وتعالى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون كما جاء ربي سبحانه وتعالى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا ضر. ما بالي ما هذا الكتاب ده، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا كما قال ربي سبحانه وتعالى. إذن اطلاع العباد على ما قدموه بإعطائهم صحيح، خذ اقرأ صحيفة عملك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت المسؤول عن نفسك كما قال ربي سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة أو القاعدة الرابعة في الحساب من الحسيب اللي هو الله في حساب عبادي في ذلك اليوم، مضاعفة الحسنات دون السيئات، قاعدة فضلا وعدلا وكرما وجودا من الحسيب بحسبك وكرمك سبحان ربي، من رحمته أن يضاعف الأجر، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ولذلك هنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة كما قال يجد بالسيئة مثلها، ولذلك هنا نقول سبحان الله الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة واحدة، ولو لقيت ربي سبحانه وتعالى بقراب الأرض خطايا لا تشرك به شيئا لقيته كما لقيتك بقربها مغفرة يغفر لك ذنوبك سبحانه وتعالى من فضل ربنا. وما هي الأعمال التي تضاعف فيها الأعمال؟ إيه هي الأعمال اللي بيضعف ربي للعبد يوم القيامة؟ الحسيب يضعف لك أعمالك يوم القيامة، أي الحسيب؟ قيل من الأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف عشر أمثالها أضعف القرآن من فضل ربنا عليك، تقرأ حرف بالقرآن. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسن، له بالحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخبر أيضا أن من الأشياء التي تضاعف أجرها يوم الحسيب، حسب الحسيب ربي الحسيب المحاسب، يضاعف يوم الحساب بكرم الذكر، الذكر ولذلك أكثر من ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحصيها رجل مسلم إلا دخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يسير ولكن من يعمل بهما قليل. يقول يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، حديث هذا حديث، ويحمله عشرا ويكبره عشرا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بإيديك العشرة، فقال يبقى هما كام كل صلاة، فتلك خمسون ومئة باللسان ولكنهم ألف وخمسمائة في الميزان. لو قعدت بعد صلاتك وعملت العشرة دول والخصلة الأخرى، وإذا أخذت مرجعك نمتي تسبحين وتكبرين وتحمدين مئة، فتلك مئة باللسان ولكنها ألف بالميزان، فأيكم يعمل في الليلة واليوم ألفين وخمسمية، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سيئة؟ قالوا فكيف لا نحصيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول، وانت بتصلي بدل ما تختمي صلاتك، يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفتل، فلعله لا يفعل الذكر الذي بعد الصلاة، ويأتي وهو في مضجعه وهو قاعد يسبح فيأتيه الشيطان فينومه حتى ينام. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. في حديث آخر يا جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم من يعمل بهما قليل، يقول يأتي الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، وأتيه في الصلاة فأذكر حاجتي قبل أن يقولها، كما جاء في الحديث هنا أيضا الصحيح. حديث الذي رواه البخاري يقول سبحان الله في كما والصلاة، كل ما تصلي صلاة، إحنا بنصلي كم صلاة؟ والخمسة بكام؟ بخمسين حسنة. شوفوا انظروا في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى، حيث كان يشير عليه موسى في كل مرة أن يرجع إلى ربي فيسأله أن يخفف عليه الصلاة، حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت كام؟ خمسين. وقال في ذلك: كان الجبار تبارك وتعالى إنه لا يبدل عنده القول، فكل حسنة بعشر أمثالها فهم خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك يا أمة محمد. يعني بتصلي صلاة في اليوم في حقيقة الأمر خمسين، ويضاعف ربي سبحانه وتعالى أجر المنفق في سبيل الله إلى 700 ضعف. مثل الذي يقول ربي: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أضربي بقى دي في 100 تطلع 700، تضعيف الثواب لمن أنفق في سبيل الله وابتغاء مرضات الله عز وجل. قيل ذلك يكون النفق، كيف تكون النفقة في سبيل الله؟ يقول ابن عباس: في الجهاد والحج والعمرة يضاعف الدرهم فيها إلى 700 ضعف. تنفقي في الحج أو في العمرة أو في التأدية تبقى في سبيل الله، أي نفقة تنفقية في هذا الباب تضاعف لك إلى 700 ضعف. سبحان الله. ولذلك هنا الأمر سبحان الله يا جماعة. وأيضا الجهاد من ضمن الأشياء اللي هي النفقة. شوفوا، أتى رجل تصدق رجل بناقة مخطومة في سبيل الله، مخطومة، جاب ناقة ومعها الخطام بتاع زمامها يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين لك هذه الناقة يوم القيامة 700 ومخطومة، 700 مخطومة، 700 ناقة مخطومة. ولفظ في مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. ومن الأعمال التي تضاعف يا أحبائي أضعفا لا تدخل فيها الحصر ولا تحصى الصيام. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثال إلى 700 إلا الصوم، لأنه دي ونجم، فأكثروا من الصوم. أو ذكركم غدا بإذن الله، مش النهاردة، بكرة، بكرة أربعة، بكرة إن شاء الله الأربعاء والخميس والجمعة بإذن الله. والله يا حبيب جزاكم الله خيرا. والسر في نعم، يعني خطمها اللي هو يزمها ويختمها. والسر في كون الصائم يعطي من غير تقدير أن الصوم من الصبر، والصابرون كالصائمون. لو صبرت على بلاء تأتي يوم القيامة أجرك مضاعف، لا يعرف الأجر في هذا الأجر إذا كنت من الصابرين، يأتي أجرك يوم القيامة لا يعلم إلا الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يوذن لهم ولا يحصى لهم، ولكن يكون لهم إيه؟ يحكده، فإنه يحثى لهم حثوا ويغرف لهم غرفا أو غرفا. بذلك ومنها الصبر على فجاع الدنيا، إنسان يصبر على أي ابتلاء في الدنيا وأحزان، تلاقي نفسك حزنتي في مسألة أو ابتليتي بشكل أو يأتلي كبر بكرب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم حتى الشوكة، حتى الشوكة لك سبحانه وتعالى فيها أجر. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي، حتى إن أهل العافية ينظروا إلى أهل البلاء يوم القيامة، قيل يتمنوا أنهم بما أعد ربي سبحانه وتعالى لهم، يتمنوا أنهم يبقى كده لو قرب بالمقريض علشان ينالوا ما أعد ربي سبحانه وتعالى لهم في ذلك الأمر. النقطة الأخرى من الأشياء التي تكون في ذلك اليوم تبديل السيئات حسنات، تبلغ رحمة ربي سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، هذا في اليوم يوم حساب الحسيب ربي يوم الحساب، وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه، الرجل ده هيجي آخر واحد يعرض عليه صغار ذنوبه فيقول: عملت يوم كذا كذا، هو كتاب وموجود فيه كل شيء، وعملت يوم كذا كذا، فيقول: نعم يا ربي عمله، لا يستطيع أن ينكر كتاب، لا كتاب ده كتاب، هو كتابه. يقول ذلك وهو مشفق وشاف الصغار، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، اللهم بدل سيئتنا حسنة. فيقول ربي عملت أشياء لم أراها ها هنا. فيقال له يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه. لا خلاص، محا ربي سبحانه وتعالى، هذا في صحيح مسلم، اللهم ارزقني وإياكم الجنة. من ضمن القواعد التي تكون في ذلك اليوم الحساب والحسيب هو الله، إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. أعظم الشهداء يوم الميعاد على العباد هو ربهم، هو خالقهم، فاطرهم، الذي لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، كما قال ربي في كتابه إن الله كان على كل شيء شهيدا، يحصى عليه كل شيء. ولكن الله يحب الإعذار لأهل خلقه، يعني فيبعث من مخلوقاته شهداء. ترى من الشهداء؟ يشهدوا علينا ويشهد على شهداء على المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر حتى في ذلك اليوم. يقول ربي سبحانه وتعالى إنا لننصر رسل لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هيقوم يوم إيه؟ الحساب. وجيء بالنبيين والشهداء، موقف شديد، الموقف شديد. ولذلك قيل أول من يشهد على الأمم الرسل، فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا هؤلاء، لأن كل أمة لها رسول منها شهيد عليه، وكما يشهدون على أممهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هنا يقول سبحان الله، يقول ابن عباس لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا يا رب، أنت تعلم من الصادق ومن الكاذب ومن اللي آمن بالرسل. ثم إن الأمم تكذب الرسل، بس انظروا من الشهداء علينا أيضا، من الشهداء علينا أيضا. أورد البخاري في صحيح كتاب التفسير كما جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة، نبي الله يدعي ربي، يقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت؟ عائشة افتحي الميكروفون، افتحي الميكروفون، افتحي قيل يدعى نوح يوم القيامة، فيقول رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فقل لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت، فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم نبي الله نوح، فيقولون ما أتانا من نذير، هكذبوا. فيقول من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا. فذلك قول ربي وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن الشهداء ومن الأشهاد يا أحبائي الأرض يوم تحدث أخبارها، أرض بكل مكان مشيتي عليه وعملتي طاعة وعلي معصية هيشهد لك، يكون هم دول الشهداء. الأرض تشهد لك، المكان اللي انت طلعت اللي انت عملت فيه الطاعة يشهد لك، والأيام هتشهد لك، من الشهداء الأيام. ومن الأشهاد الليالي، تشهد للعقل الإنسان بما عمل فيها وما عمل عليها، ويشهد المال على صاحبه. ولذلك هنا يقول في الشهداء يا أحبائي يشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه أعمال، وجاءت كل نفس كما قال ربي سبحانه وتعالى كل نفس مع سائق وشهيد. والسائق والشهيد الملكان الذين كانوا إيه؟ موكلان بتلك النفس. وتشهد الملائكة على العباد ما كانوا يعملون ويقول الأشهاد كما قال ربي وكل الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ولذلك هنا نقول وعما يسأل الحسيب أو الحاسب ربي يسأل عباده عن إيه؟ يسألهم عن كل عمل عملوه، يسألهم عن عهدهم وعن مواثقهم وعن أسمعهم وعن أبصرهم وعن أفئدتهم وعن الكفر والشرك. يسأل الإنسان عن الكفر والشرك كما جاء في ربي كتاب ربي سبحانه وتعالى، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، كنتم لم تشركوا بهؤلاء، يبقى كان يسألهم عن الشرك. يسألهم مما يسأل عنه العباد يوم القيامة، يسألهم الحسيب أو يحاسبهم على إيه؟ يحاسبهم على ما عملوه في الدنيا، جميع الأعمال التي فعلها. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون كما جاء. حتى قيل يسأل الإنسان عن إيه؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناء. هتسألي وانت واقفة بين يدي يا ربي عمرك ذهب في إيه؟ وعن علمك ماذا عملت به؟ تعلمت العلم عملت بإيه؟ عملت بهذا العلم ولا لم تعمل بهذا العلم؟ عن مالك من أين اكتسبتيه؟ حلال ولا حرام؟ وأنفقتي في ماذا؟ وعن جسمك أبرتيه في إيه؟ بعض الناس بتقول جسمها في الفسح والنزه والخروج والدخول والمعصية تسألي عن لا تزول قدم عبد حتى يقف بين يدي ربي ويسألهم هذه الأسئلة. وقيل ويسأل أيضا في حديث آخر لا تزول قدم عبد ابن آدم يوم القيامة عند ربي وهو واقف بين يدي حتى يسأل الخمس، عمره فيما أفناه، عمرك راح في إيه؟ شبابه فيما أبلاه، الشباب مظنة العمل، راح شبابك في إيه؟ انتهى شبابك في إيه؟ مالك من أين اكتسبتيه وفيما أنفقتيه وماذا عملتي فيما علمتي؟ كل ذلك يسأل عنه العبد يوم القيامة. يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم الذي يتمتع به، يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى ويسأل العبد، يسأل ربي عبده عن شبع البطون، مقصود بالنعيم شبع البطون وبارد الماء وظلال المساكن واعتدال الخلقة ولذة النوم، حتى نعيم النوم، النوم نعيم، تعرفين الإنسان لما يجيله قلق في يوم بيبقى جحيم يعني، فيسأل عن كل ذلك. قيل وعن لذة النوم، وقال سعيد بن جبير حتى عن، يقول سعيد بن جبير حتى يسأل عن شربة العسل. ما أكثر ما نسأل يا حبيبي، هل أعددنا للسؤال جوابا بين يدي الحسيب؟ هل أعددنا للسؤال جوابا بين يدي الحسيب؟ اللهم نسألك يا رب العالمين أن تخفف حسابنا، أن ترزقنا الجنة بدون سابقة حساب يا أكرم الأكرمين. هيسأل الإنسان كما يقول الحسن البصري من النعيم الغداء والعشاء، كم وجبة نأكلها في اليوم؟ من النعيم قيل أكل السمن والعسل بالخبز النقي، ده من النعيم اللي هنسأل كم مرة نأكل خبزا نقيا. قيل من النعيم أيضا عن ابن عباس النعيم صحة الأبدان وصحة الأسماع وصحة الأبصار، كم أعطانا وقل الشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قيل وأيضا من النعيم كم من الأسئلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك، ألم نروك، ألم نروك من الماء البارد، ما شربناكش اللي هو الماء البارد، سبحان الله يا حبيبي. وقيل في كثير من الناس لا تظن أن النعيم إلا في الأكل والشرب فقط، هذا يظن ذلك، ولكن في حقيقة الأمر يقول هنا سأل رجل عبد الله ابن عمرو بن العاص، سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ شوفوا انظروا ماذا، فقال له عبد الله ابن عمرو بن العاص ألك امرأة، لك زوجة يعني؟ قال نعم. قال لك مسكن تسكنه، أوضة تسكن فيها؟ قال نعم. قال أنت إذن أنت من الأغنياء. قال راح بقى هو التاني بقى قال له إيه المهاجرين، مهاجرين. قال ولي خادم، قال له فإن لي خادم كذلك. قال إذن أنت من الملوك. ولذلك هنا نقول في صحيح البخاري عن ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة نعم هنسأل عنها يوم القيامة. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر النعم دي، لا يقوم بواجب الصحة ولا واجب الوقت اللي هو الفراغ. وكل ذلك نقول وذلك تضييع في أوقاتنا، تضييع في أوقاتنا. الإنسان يكون في عافية لكنه لا يعمل ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي نسأل عنه يوم القيامة العهود والمواثيق مع الله. كل عهد بين العباد وبين الله عز وجل وبين العباد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. مما نسأل عليه يوم القيامة يا أحبائي، يحاسبنا عليه المحاسب الحسيب، السمع والبصر والفؤاد، القلب، النوايا. يسأل العباد عن كل كلمة تلفظت بها، حتى الآه هتكتب تسطر في كتابك. ولذلك حذر العبد من القول بدون علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، ولا تقل سمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم. وكفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع، لأن ممكن تحدثي بأشياء تزيدي فتكوني كاذبة. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، وأول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب عليه صلاته، إن صلحت فقد أفلح ونجح، وإلا فقد خاب وخسر. نسأل الله لنا العفو والعافية. هي العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، من تركها كفر. ويحاسب المحاسب عباده يوم القيامة في أنواع من الحساب تتفاوت، يتفاوت الحساب. فبعض الحساب يحاسب، بعض العباد يحاسب حسابا يسيرا، وبعضهم يحاسب حسابا عسيرا. العسير هم الكفرة والذين شركوا بالله سبحانه وتعالى وتمردوا على شرع الله عز وجل، والذين كذبوا بالرسل. وبعض العصاة يكون منهم ولو كانوا موحدين. وبعض العباد يدخلون الجنة بالغير حساب. اللهم اجعلني وإياكم منهم. بعضهم يبقى حسابهم عسير، منحوس بعذب، ده اللي هم ذكرتها لكم. وبعض يدخلون الجنة من غير حساب، فئة قليلة. أسأل ربي أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة من غير حساب. في أول أجعلنا في أول زمرة السابقين.